بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل دروسنا في التعليق على كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، ودرسنا هو في الفصل الثالث، وهو بعنوان موقف أهل السنة من حكم قبول أعمال أهل البدع عند الله تبارك وتعالى. تفضل. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الشيخ وفقه الله: الفصل الثالث، موقف أهل السنة من حكم قبول أعمال أهل البدع عند الله. اشتهر في كتب أهل السنة قديما وحديثا التحذير من البدع والتنفير من أهلها بكل صوره وأشكاله، ذلك لما في البدع من خطر عظيم على المسلم في دنياه وأخرى. ولعل من أشد ما جاء عنهم في هذا الباب ما تضمنته بعض الأثار عن السلف الأول وتصريح العلماء من بعدهم من أن أهل البدع لا يقبل الله منهم عملا. وفي الحقيقة إن هذه المسألة من المسائل العظيمة في باب أحكام أهل البدع، فهي لا تقل شأنا عن مسألتي التكفير واللعن المتقدمتين لما يترتب على تقريرها في حق المبتدع من آثار وأحكام خطيرة في الدنيا والآخرة، لا تقل خطورة عن الحكم بتكفيره أو لعنه. ذلك أن المسلم بدون عمل لا وزن له ولا قيمة لحياته، بل إنه لا يكون مسلما إلا بالعمل. إذا ناسب المقام عرض هذه المسألة هنا بعد تلك المسألتين نظرا لتقارب هذه المسائل الثلاث مع رابعة لها أيضا يأتي عرضها إن شاء الله في الفصل الرابع من هذا الباب، وهي حكم توبة المبتدع. ولنبدأ في تقرير هذه المسألة بذكر ما أثر عن السلف فيها من أقوال تنص على أن المبتدع لا يقبل الله منه عملا، مما يدل على تأصلها عندهم. ثم على ضوء ذلك يكون الشروع في تحقيقها بناء على ما دلت عليه النصوص وأقوال السلف الأخرى المبينة والموضحة لمقصود السلف منها على وجهه الصحيح. روى عبد الله بن أحمد في السنة والأهجري في الشريعة والبيهقي في السنن الكبرى عن يحيى بن يعمر أن ابن عمر قال في القدرية: إذا لقيتموهم فقولوا إن ابن عمر منهم بريء وهم مني براء، أو أنفق ما في الأرض ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. وثبت عن الحسن البصري من أكثر من وجه أن صاحب البدعة لا يقبل له عمل. روي عنه أنه قال: إن صاحب البدعة لا يقبل له صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. وعنه أيضا: ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا. وحدث أسد بن موسى عن هشام بن حسان أنه قال: لا يقبل الله من صاحب بدعة صياما ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا. وروى ابن وضاح عن الأوزاعي أنه قال: كان بعض أهل العلم يقول: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صيام ولا جهاد ولا حج ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا. وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. وعن الفضيل بن عياض قال: لا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عمل. وعنه أيضا: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله. وعن أيوب السختياني أنه كان يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. هذه المسألة وهي موقف أهل السنة من حكم قبول أعمال أهل البدع من المسائل المشهورة في أحكام أهل البدع، وذلك لما جاء من الآثار عن السلف في كتبهم المصنفة في الرد على أهل البدع، من هذه الآثار التي تدل على أن المبتدع لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا صلاة ولا صوما ولا حجا، كما تقدم معنا نقل هذه الأثار. وهذه المسألة من المسائل العظيمة، وهي لا تقل عن مسألة التكفير ومسألة اللعن والدعاء، وذلك أن المؤمن لا قيمة له إلا بالعمل، فمتى ما حكم على عمله بالحبوط وعدم القبول فإن هذا من موجبات تكفيره. ولهذا كان من الأهمية بمكان دراسة هذه المسألة ومعرفة الحق فيها وما وجه هذه الأثار التي جاءت عن السلف في هذا الباب، لأن بعض من يقف على هذه الآثار كما تلاحظون قد يعممها على كل مبتدع، وقد يحكم على بعض المسلمين بأن الله لا يقبل صلاته ولا صومه ولا حجه لأن لديه بدعة. وهذه أحكام خطيرة، سيأتي في ثنايا هذا الفصل يعني وجه هذا الكلام وما مقصود السلف بهذه الآثار. قبل ذلك أيضا ننقل بعض ما يشهد لهذه الآثار عن السلف من الأدلة. قد يقال هذه أقوال السلف،

قال الشاطبي بعد أن ساق بعض الآثار السالفة ما ملخصه: إن كان المبتدع لا يقبل منه عمل، إما أن يراد أنه لا يقبل له بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق سنة أو خلافها، وإما أن يراد أنه لا يقبل منه المبتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه. فأما الأول فيمكن على أحد أوجه ثلاثة. نعم، هنا كلام الشاطبي رحمه الله بعد أن أورد هذه النقول وهذه الأدلة، قال أن هذه الآثار وهو أن المبتدع لا يقبل منه عمل لها توجيهان: الأول إما أن يراد لا يقبل له عمل بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق السنة أو خلافها، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن يراد أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه. النصوص محتملة لهذين الوجهين. ثم بعد ذلك بدأ يفصل قال: فأما الأول فيمكن على أحد أوجه ثلاثة: الأول أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع أي بدعة كانت فأعماله لا تقبل معها، وهذا شديد جدا على أهل الإحداث في الدين. هذا الوجه الأول، قال يعني الوجه الأول محمول على أنهم لا يقبل لهم عمل وأن أعمالهم كلها مردودة، قال: وهذا شديد جدا على أهل الإحداث في الدين. بلا شك إذا قيل بهذا فهو شديد على أهل الإحداث، وأن كل من أحدث عمله مردود. نعم. الثاني أن تكون بدعته أصلا يتغرع عليه سائر الأعمال، كما إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق فإن عامة التكليف مبني عليه، ولا بد لمطرح نقل الأحاد أن يستعمل رأيه وهو الابتداع بعينه، فكل فرع ينبني على ذلك بدعة لا يقبل منه شيء. ومن أمثلة ذلك قول من يقول: إنما الأعمال إنما تلزم من لم يبلغ درجة الأولياء المكاشفين بحقائق التوحيد، فأما من بلغ هذه الدرجة فقد ارتفع التكليف عنه بناء منهم على أصل وهو كفر صريح. ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه بعض المانقين من إنكار العمل بالأخبار النبوية جاءت تواترا وأحادا، وأنه إنما يرجع إلى كتاب الله. ومن الأمثلة إذا كانت البدعة تخرج صاحبها عن الإسلام باتفاق أو باختلاف، إذ للعلماء في تكفير أهل البدع قولان. نعم، هنا التوجيه الثاني وهو أن تكون البدعة متفرعة عن أصل مؤثرة في الاستدلال مثلا، وهو أن يحتج بالمتواتر دون الأحاد، فقال أن هذه تكون مؤثرة في استدلاله وما يبنى عليه اعتقاده، فترد أعماله لقيامه لقوله بهذا الأصل المخالف، أو أن ينكر السنة بالكلية ويقول أنه لا حجة إلا في القرآن فترد الأعمال بهذا الاعتبار. نعم. الوجه الثالث أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفة، وذلك يبطل عليه جميع عمله، مثل أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع، وإنما يأتي الشرع كاشفا لما اقتضاه العقل، فكل ما عمل هذا العامل مبنيا على ما اقتضاه عقله وإن شرك الشرع فعلى حكم الشركة لا على إفراد الشرع، فلا يصح بناء على الدليل الدال على إبطال التحسين والتقبيح العقليين. ومن الأمثلة أيضا أن المستحسن للبدع يلزمه أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعد، فلا يكون لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم معنى يعتبر به عندهم، ومحسن الظن منهم يتأولها حتى يخرجها عن ظاهرها. نعم، هنا الوجه الثالث قال أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية وغيرها قد يجر اعتقاده إلى اعتقاد البدعة الخاصة إلى تأويل يصير به اعتقاده في الشريعة ضعيفة، وبذلك يبطل جميع عمله، مثل أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع كمن يقول بالتحسين والتقبيح العقليين. طبعا هذا المسألة هذه محل نزاع بين المعتزلة وبين الأشاعرة، فالأشاعرة يقولون أن العقل لا يدرك حسنا ولا قبحا، ولا يعرف القبح والحسن إلا بعد ورود الشرع، والمعتزلة يبالغون في هذا ويقولون أن العقل يدرك الحسن والقبح، وبناء على هذا أنكروا بعض الأمور الشرعية بدعوى أن العقل لا يستحسنها، مثل وجود النار والجنة الآن، قال وجودها عبث، أن توجد قبل دخول أهلها والله منزع عن العبث، فلا بد أن تؤول النصوص بوجودها. والشاطبي رحمه الله على فضله ومكانته، إلا أن له ميل للأشاعرة أحيانا، ولهذا هنا يلاحظ أنه يشدد يعني في هذه المسألة. وأهل السنة يقولون أن العقل يدرك الحسن في بعض الأشياء، كإدراك العقل للكرم وللشجاعة وللصبر والحلم، وأنها ممدوحة قبل ورود الشرع. وأما المصالح الشرعية مثل أن يكون مسح أعلى الخف هو المشروع دون أدناه، كما قال علي: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلى، لما شرعت صلاة الفجر ركعتان والظهر أربع ركعات، هذه يجهر بها وهذه يسر، هذه تصلى في هذا الوقت وهذه في ذلك الوقت، هذه أمور لا يدركها العقل. فذكر يعني هذا الوجه الذي يعني قد يضعف اعتقاده فترد أعماله بهذا. قال: وأما الثاني وهو أن يراد بعدم القبول لأعماله ما ابتدع فيه خاصة، فيظهر أيضا وعليه يدل حديث: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. انتهى كلام الشاطبي مختصرة. نعم، هذا الوجه الثاني عند الشاطبي. هو ذكر الوجه الأول، قال احتمل أن يرد كل العمل، وذكر يعني لرده هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها. قال الوجه الثاني وهو أن يرد عمله الذي ابتدع فيه بدخول البدعة فيه. هذا مختصر كلام الشاطبي رحمه الله في توجيه هذه النصوص. نعم، بعد ذلك دراسة لما ذكره الإمام الشاطبي وما ذكر الشاطبي هنا من أوجه يمكن حمل النصوص وكلام السلف عليها محل نظر، إذ إن دراسته لها كانت مقتصرة على النظر في البدعة من حيث هي كلية يتطرق خللها لبعض العبادات والأعمال الأخرى، أو جزئية مقتصر خللها على نفسها دون النظر إلى المبتدئ من حيث هو كافر ببدعته أو غير كافر، مع أن النظر في ذلك له دور كبير في قبول العمل أو رده. نعم، هنا يلاحظ أن الشاطبي رحمه الله دراسته كانت متعلقة بالنظر إلى البدعة، هل كلية أو جزئية، أو الدليل هذا مؤثر في بدعته أم لا، وكأنه رحمه الله لم يتنبه لحكم المبتدع، وهو أن المبتدع قد يكفر ببدعته فيرد عمله لكفره، أو يكون مسلما فإن عمله لا يرد إلا بفعل شيء موجب للرد. نعم. والذي أرى أن يصار إليه في تحقيق هذه المسألة وتوجيه النصوص وكلام السلف فيها على وجهته الصحيحة اللائقة به هو النظر في أصل هذه المسألة، وهو شروط قبول العمل عند الله ومبطلات الأعمال في الشرع، لأن قبول عمل المبتدع أو رده متفرع عن هذه المسألة، فيحكم بعد ذلك على ما توفرت فيه شروط الصحة بالقبول وما عدا ذلك بعدم القبول، ومن ثم يوجه كلام السلف على وفق ذلك، فإنه لا يمكن أن يخالف النصوص. نعم، هنا مسألة مهمة دائما في تحقيق المسائل، البحث الآن هو في ماذا؟ في قبول العمل من رده، فهذه المسألة ينبغي أن تعاد إلى أصلها. ولهذا العلماء دائما إذا وجد نزاع في مسألة فيقال هذا النص نص في موطن النزاع، فهذه المسائل ينبغي أن يرجع فيها إلى الأدلة الدالة على متى يقبل العمل ومتى يرد. فإذا عدنا هذه الأقوال إلى الأدلة الدالة على قبول العمل متى يقبل ومتى يرد، تبينت الصورة الصحيحة لها، تبين مقصود السلف وكذلك دلالات الأدلة على هذه المسألة. نعم. وبالنظر إلى أصل المسألة في الشرع نجد أن قبول العمل أو رده متعلق بطرفين: الطرف الأول صاحب العمل، والطرف الثاني العمل نفسه، ولكل واحد منهما شروط لا بد من تحققها فيه لقبول العمل، وإلا كان العمل باطلا مردودا. فشرط صاحب العمل الإسلام، فإن الكافر لا يقبل له عمل سواء كان كفره ناتجا عن جحود وعناد أم عن ابتداع أو غير ذلك من الأعمال المكفرة، وكذلك الكفر بعد الإسلام إذا مات الشخص عليه والعياذ بالله فإنه يحبط كل الأعمال الصالحة قبله. وأما شر العمل نفسه فهو أن يؤتى به خالصا لله على وفق ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي مزيد عرض لشرط صاحب العمل وشرط العمل نفسه بعرض الأدلة عليهما قريبا إن شاء الله. نعم، هنا يلاحظ بإعادة المسألة إلى أصلها ومتى يرد العمل أو لا يرد، أن العمل ورده ينظر فيه إلى جهتين: إلى صاحب العمل وإلى العمل نفسه. صاحب العمل وهو أن يكون العمل من مسلم، وهذا شرط العامل. يقول العلماء: الشروط لقبول العمل ثلاثة: شرط للعامل وهو الإسلام، وشرطان للعمل وهما الإخلاص والمتابعة. فمتى ما وجد العمل من مسلم بإخلاص ومتابعة فهو مقبول، قولا واحدا. ومتى ما عمل الكافر ولو كان الكافر أخلص لله وصلى صلاة المسلمين وهو يهودي أو نصراني لم يدخل في الدين فإن عمله مردود لعدم تحقق شرط الإسلام. وكذلك المسلم لو صلى بغير إخلاص فعمله مردود، أو لو صلى بإخلاص ولكنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فإن صلاته مردودة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي صلى ولم يحسن فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم. وما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في توجيهه لظواهر النصوص وكلام السلف في مسألة رد أعمال أهل البدع وعدم قبولها من وجوه ينبغي أن تكون خاضعة لهذه القاعدة الشرعية في شروط قبول العمل أو رده، فلا ينسب إلى الشرع أو السلف إلا ما كان صحيحا موافقا للنصوص. فالشاطبي فهم من النصوص وكلام السلف أن الرد لأعمال المبتدع إما أن يكون ردا مطلقا لكل أعماله أو ردا للعمل المبتدع فيه خاصة، وذكر في المفهوم الأول أنه يمكن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الكلام في النصوص وأقوال السلف على ظاهره، وهو أن كل مبتدع أي بدعة كانت فأعماله لا تقبل داخلتها البدعة أم لا، فنقول طبقا لدراسة شروط قبول العمل أو رده هذا التوجيه غير سليم بهذا الإطلاق، وعليه فلا يجوز حمل النصوص وكلام السلف عليه من غير تفسير أو تقييد. والصحيح أن هذا الكلام إنما يستقيم في حق المبتدع الكافر لأن عمله كله مردود، أما المبتدع الذي لا يكفر ببدعته فلا يحكم على كل أعماله بعدم القبول، فما تحقق فيها شرط القبول من الإخلاص والمتابعة فهو مقبول إن شاء الله، وما فقد منها شرط من شروط القبول فإنه مردود، وما فسد من أعماله بالبدعة أو بغيرها لا يضر ما توفرت فيه شروط القبول من غيرها أن تكون مقبولة عند الله، والله أعلم. نعم، هذا الوجه الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في التوجيه الأول، وهو أن يكون العمل كله مردودا، قال وهذا شديد على أهل البدع. الصحيح أن هذا لا يمكن أن يحكم عليه في حق المبتدع المسلم وأن يقال عمله كله مردود، وإنما يحكم به في حق المبتدع الكافر. وأما المسلم إذا أخلص لله عز وجل في عمله مثل المبتدع لديه بدعة في المولد مثلا فيصلي يخلص لله عز وجل ويحقق المتابعة في صلاته أو يصوم أو يحج وهو مبتدع مسلم، فكيف يقال أن هذه الصلاة مردودة لبدعته؟ فإنه ليس من شرط قبول الأعمال أن المسلم أنه لا يذنب أو لا يسيء، وإلا لو قيل بذلك لما كان هناك فرق بين الشرك المحبط للعمل وبين المعاصي والبدع التي لا تكفر التي لا تحبط العمل. فإذا هنا يحمل الرد على في حق الكافر دون المسلم، وأما المسلم فعمله الذي خلطته البدعة فإما أن تؤثر في رده أم لا كما سيأتي التفصيل. نعم. أما الوجه الثاني فذكر أن كلام السلف في القول برد عمل المبتدع مطلقة محمول على ما إذا كانت البدعة أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال. وأما الوجه الثالث فذكر أن المحمل فيه هو ما يحصل المبتدع من ضعف في الاعتقاد بسبب تأصيله بعض البدع فيبطل به عمله. وقد ذكر أمثلة لهذين الوجهين هي من قبيل البدع الكلية التي يتطرق خللها لغيرها من أعمال المبتدع، كبدعة إنكار خبر الأحاد أو إنكار السنة بالكلية أو اعتقاد سقوط الأعمال عمن بلغ درجة الولاية كما عليه بعض الملاحدة، ذكر ذلك في الوجه الثاني. ومثل الوجه الثالث ببدعة تشريك العقل مع النقل في التشريع، وبما يلزم المبتدع في قوله باستحسان البدع من اعتقاد نقص الدين وعدم كماله. والتحقيق في ذلك أن ما ذكر من أمثلة للبدع تحت هذين وجهين لا يتصور تسببها في رد غيرها من أعمال المبتدع إلا من جهتين، وإن كانت البدع والمعاصي على وجه العموم قد تبطل أجر ما يقابلها من الطاعات على سبيل الجزاء أن تكون مكفرة لصاحبها فإنها حينئذ تفسد عمل المبتدع كله، لكن إفسادها له بسبب الكفر لا بسبب أنها بدعة أصلية متفرع عليها غيرها كما ذهب إلى ذلك الشاطبي في الوجه الثاني، فإنها مهما تفرعت فلا يتصور أن تأتي على كل أعمال المبتدع فكيف تفسدها، ولو تصور ذلك فإفسادها لها ليس لذاتها وإنما لإخلالها بشروط صحتها على ما يأتي في الفقرة الثانية، ولا لسبب إضعافها لاعتقادها المبتدع كما ذهب إليه في الوجه الثالث. فإن ضعف الإيمان ليس سببا لرد عمل المسلم، وإلا لرد الله أعمال عامة المسلمين لضعف إيمانهم. والعجيب أن الشاطبي رحمه الله ذكر إبطال العمل بالكفر ضمن أمثلة الوجه الثاني، مع أن الكفر هو السبب الوحيد لإبطال العمل كله، فلولا أن يكون هو سبب الكفر هو الأصل الذي ينبغي أن تتفرع عنه دراسة هذه المسألة. نعم، هنا ذكر رحمه الله في الوجهين الثاني والثالث أن العمل يرد إما أن تكون البدعة عامة أو تضعف الاعتقاد، ذكر أمثلة، وهذا كله غير يعني مستقيم مع الأصول، فإن ضعف الاعتقاد لا يدل، لا يكون موجبه رد العمل، وإلا لردت أعمال كثير من عوام المسلمين، وكلنا ذلك الرجل فينا ضعف في الإيمان تقصير، لكن الله عز وجل متى ما تم شروط العمل فإنه مقبول، وضعفه يدل على ضعف الإيمان. وكذلك البدعة مهما كانت كلية فلا يتصور أن تأتي على عمل كل المبتدع وتحبطه. والعجيب أن الشاطبي رحمه الله ذكر أن من موجبات مبطلات العمل الكفر، وهذا هو الأصل، ليس هو فرع عن المسألة، فالأصل أن العمل الذي يرد هو عمل الكافر، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم. ومما يؤكد أن السبب في رد عمل المبتدع كله عمل المبتدع كله هو الكفر، لا ما ذكره الشاطبي من اعتبارات أخرى، ككون البدعة أصلية متفرعا عليها غيرها، أو لما تحدثه من ضعف في إيمان المبتدع، فإنه قد يفسد عمل مبتدع كله ببدعة فرعية لكفره بها، ولا يفسد عمل آخر ببدعة أصلية لكونها غير مكفرة، بل إنه قد يجتمع في مبتدعين بدعة واحدة وهي من البدع المكفرة، فيحكم على أحدهما بعدم قبول العمل كله لكفره بها بعد قيام الحجة عليه، ولا يحكم على الآخر بذلك لعدم كفره بها بسبب عدم قيام الحجة عليه. نعم، هنا هذا السبب هو الصحيح في رد العمل، وهو أن تكون البدعة مكفرة، وعندما نقول مكفرة أن تقوم عليه الحجة بها، وإلا فقد يتصور في رجل تقوم به بدعتان مكفرتان، قامت عليه الحجة بهذه البدعة فحكم ببطلان عمله بقيام الحجة عليه بها، والبدعة الأخرى لم تقم عليه الحجة بها لجهله، فهو ممن يعذر بجهله فيها فلا يحكم عليه. ولهذا كثير من المسلمين يفعلون الشرك ويقترفون الشرك لجهلهم بهذا، فلا يحكم بحبوط عملهم إلا بعد النظر في تكفيرهم، فمتى ما حكمنا على عينه بالشرك والكفر قلنا أن عمله حابط، وأما إذا عذرناه بجهله فإنه لا يحبط عمله، ولا يقال أن عمله مردود لقيام الشرك به مطلقا وهو لم تقم عليه به الحجة. نعم. فظهر أن البدعة من حيث هي لا يتصور أن تكون سببا في عدم قبول شيء من الأعمال إلا على سبيل أنها مكفرة، أو على ما يأتي في الفقرة الثانية، وهو أن يكون للبدعة تأثير مباشر على صحة عمل آخر من أعمال المبتدع، كأن تكون سببا في ذهاب أحد شروط القبول العامة لكل مبتدع من الإخلاص والمتابعة، أو أن تكون سببا في ذهاب أحد شروط صحة ذلك العمل من ترك ركن من أركانه أو واجب من واجباته، فإنها حينئذ تكون سببا في عدم قبول تلك الأعمال التي كان لها تأثير في الذهاب بشروط قبولها دون غيرها من أعمال المبتدع التي ليس لها تأثير عليها واكتملت فيها شروط الصحة. فظهر أن تسبب بعض البدع الكلية في إفساد غيرها من أعمال المتعلقة بها يرجع عند التحقيق لكونها قد أخلت بشروط الصحة لتلك الأعمال، لا لكونها أصلية أو لسبب ما نتج عنها من ضعف في الاعتقاد عند ذلك المبتدع، كما ذهب لذلك الشاطبي بدليل عدم اضطراد ذلك الفساد في كل أعمال صاحب تلك البدعة. فالحاصل أن ما ذكره الشاطبي من أمثلة للبدع تحت الوجهين الثاني والثالث قد تكون سببا في عدم قبول أعمال ذلك المبتدع كلها أو بعضها، لكن ليس باعتبار ما ذكره الشاطبي من ضوابط، وإنما باعتبار ما قدمته من الوجهين السابقين لتعلقهما بأسباب قبول العمل أو رده. أما ما ذكر الشاطبي في المفهوم الآخر لكلام السلف، وهو أن المراد من عدم القبول لأعمال أهل البدع هو ما ابتدعوه فيه خاصة وقطعوه بأنه على ظاهره، وهو بطلان ذلك العمل الذي دخله الابتداع. فالتحقيق أن في هذه المسألة تفصيلا، فإن كان العمل من أصله مبتدعا ولا أصل له في الشرع فباطل لا شك. وأما إن كان العمل أصل في الشرع بل قد يكون فرضا من فرائض الإسلام، فإما أن تخل البدعة ببعض شروطه الواجبة أو لا تخل، فإن خلت بطل العمل لذهاب بعض شروط قبوله، وإما إن لم تخل بشيء من ذلك فإن المبتدع آثم على بدعته، أما عمله فإنه مقبول لتوفر شروط الصحة فيه وإن كان أجره فيه ناقصا بقدر ما دخله من ابتداع. ومثال ما يبطل به العمل من البدع إذا دخلت عليه ما ذكره ابن القيم في بدع الوسوسة المفسدة للصلاة إذا دخلت عليها، قال: ومن أصناف الوساوس ما يفسد الصلاة، مثل تكرير بعض الكلمة كقوله في التحيات التحي، وفي السلام أسس، وفي التكبير أكبر، ونحو ذلك. وهذا الظاهر بطلان الصلاة به، وربما كان إماما فأفسد صلاة المأمومين، وصارت الصلاة التي هي أكبر الطاعات أعظم إبعادا له عن الله من الكبائر، وما لم تبطل به الصلاة من ذلك فمكروه وعدول عن السنة. وبطلان الصلاة ببعض ذلك واضح من جهة أن هذا التكرار في حروف بعض الكلمات التي هي من أركان الصلاة كتكبيرة الإحرام والتسليم يذهب المعاني الأصلية لهذه الكلمات، فكأنه لم يأت بها، أو أن كثرة تكرار بعض الكلمات يؤدي إلى فوات ركن بعدها، كما لو كان ذلك المبتدع مأموما فأخذ يكرر تكبيرة الإحرام حتى ركع الإمام ولم يقرأ الفاتحة التي هي ركن فتبطل صلاته بذلك. أما ما لا يبطل به العمل من البدع إذا دخلت عليه فمثل ما ذكره بعض المحققين في البدع من التلفظ بالنية قبل الصلاة، كقول بعض أهل البدع: نويت أن أصلي كذا مستقبل القبلة إماما أو مأموما إلى آخره، أو إضافة كلمة سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هذه البدع لا تبطل بها الصلاة بلا خلاف بين أهل العلم. نعم، هنا يلاحظ أن إبطال العمل بالبدعة ذكر الشاطبي رحمه الله أنه يبطل العمل بدخول البدعة فيه، والحقيقة هذا فيه تفصيل. دخول البدعة العمل له صور، وهو أن تدخل البدعة أولا إما أن يكون هذا العمل مبتدع من أصله، فهذا مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مثل بدعة المولد، مثل من التزم صيام الأربعاء مع صيام الاثنين والخميس، قال: أنا أريد أن أجعل ثلاثة أيام بدل يومين ثلاثة أيام، لا يفعل هذا لنشاطه ولا لمقصد آخر، وإنما قال: بدل يومين أريدها يعني ثلاثة أيام، أو قال: أنا سأصوم الأحد والأربعاء وأجعلهما مكان الاثنين والخميس، فهذه بدعة لا شك أنها، وإن كانت من البدع الإضافية فإحداثه لهذه البدعة يرد به العمل لمخالفته للسنة. وأما إن كان عن فراغ، مثلا قال: يوم الأحد إجازتي أو يوم الأربعاء هو يوم إجازتي، لا بأس، هذا لا ينكر، لكن لا يكون من جنس صيام الاثنين والخميس، وإنما هو من جنس الصيام المطلق. وأما إذا ظن أن يوم الأربعاء يصام لذاته فهذا من البدع. فإذن العمل إن كان مبتدعا من أصله فهو مردود، وأما إذا كان العمل الأصل أنه مشروع ثم دخلت عليه البدعة هذا فيه تفصيل. والشاطبي رحمه الله قال أنه يرد بدخول البدعة عليه، ولا يتصور رد البدعة أو رد العمل بالبدعة إلا بصور، وهو أن تكون البدعة مؤثرة في شرط صحته أو في أركانه أو واجباته. العبادات لا شروط، مثل شروط الصلاة: طهارة، استقبال القبلة، ستر العورة، مثل ما ترد به الصلاة بدعة الرافضة في عدم غسل القدمين، الذي لا يغسل قدميه هذه بدعة مؤثرة في شرط صحة الصلاة، فترد الصلاة بعدم غسل القدمين. أو لو أن إنسان قال: أنا سأستقبل بيت المقدس، مثل ما يأتي بعض الجهلة في المدينة ويقول: أنا سأصلي ركعتين لبيت المقدس وركعتين إلى المسجد الحرام، فهذه البدعة أثرت في صحة الصلاة لفقدها لشرط استقبال القبلة. أو لو قال: أريد أن أصلي العصر بعد غروب الشمس، لأنه أخرج الصلاة عن وقتها، فهذه البدعة ظاهرة أنها مؤثرة في صحة العمل لفقد هذا العمل لشرط من شروط صحته. البدعة الثانية تكون متعلقة بركن من أركان الصلاة، مثل من قال في الصلاة الواجبة: أنا أريد أن أصلي جالسا، وقال: لا فرق بين القيام والجلوس، ودين الله واسع ودين الله يسر، وقال بل إن الصلاة للجالس أفضل لأن فيه خشوع وطمأنينة فهي أفضل. فهذه بدعة مؤثرة في ركن من أركان الصلاة وهو القيام مع القدرة، أو لو ترك قراءة الفاتحة عند من يقول بركنيتها، أو ترك الركوع ولم يركع، أو ترك السجود ولم يسجد، فهذه البدعة مؤثرة في رد العمل. أو ترك واجبا من واجبات الصلاة مثل قال التشهد الأول لا أجلس له، أسرد صلاتي سردا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في القيام، فقاس الفريضة على صلاة النافلة في القيام وترك الجلوس للتشهد الأول، فهذه بدعة مؤثرة في رد العمل. أما لو كانت البدعة مؤثرة في مستحب مثل لو التزم ترك الاستفتاح، هذه بدعة لكنها لا ترد الصلاة بها. لماذا؟ لأن ترك الاستفتاح لا تبطل الصلاة به، سواء رد تركه لاستحسانا أو تركه كسلا أو تركه جهلا. فإذن لا بد من الرجوع إلى الأصول الشرعية في الحكم على هذه الأعمال. البدع التي تدخل في الصلاة مثل ما ذكر ابن القيم، وهو أن يحدث في الصلاة أعمالا مؤثرة مثل تكرار الحروف وفي التكبير وغيره، أو يزيد حروف في بعض في تكبيرة الإحرام كأن يقول الله أكبر أو يقول الله أكبر، كما يقول بعض إخواننا من بعض الدول العربية يبدلون بعض الحروف. فهذه بعض أهل العلم يرى أن الصلاة ترد بهذا لفقدها لركن وهي تكبيرة الإحرام، وأما التكبير الانتقال فهو واجب كما هو معروف. إذن تحرير هذه المسائل ينبغي أن يعاد إلى هذه الأصول، وليس لأحد أن يحكم على عمل أنه باطل أو مردود بمجرد ظواهر النصوص. ونحن لو رجعنا إلى النصوص تحقيق هذه المسألة لوجدنا أن الذي يرد به العمل هو هذه الأمور. وأنا لا أشك أن الشاطبي رحمه الله لو اطلع على هذا التفصيل لقبله، لأن أهل العلم يعني لا يردون الحق لكن أحيانا قد يغفل، فكان تركيزه على البدعة دون أن ينظر إلى يعني المبتدع ودون أن ينظر إلى شروط قبول العمل. فلو أعاد المسألة إلى أصلها لتبين الحق في هذه المسألة. على كل حال رحمه الله استفدنا من علمه ونستدرك عليه في خطأه، فله فضل السبق للعلم، وما أخطأ فيه فهو من جنس أخطاء العلماء التي يثابون عليها. وبعد هذا كله نستطيع القول أن الضابط الصحيح لمعرفة ما هو مقبول وغير مقبول من أعمال أهل البدع إنما يجعل على قاعدة شروط قبول العمل أو رده، فمتى ما تحققت شروط القبول العامة والخاصة في العمل قبل إن شاء الله، ومتى ما فقد شرط منها سواء بسبب البدعة أو غيرها رد ذلك العمل. فالبدعة ذاتها ليست سببا في رد العمل إلا على سبيل إخلالها بشرط من شروط قبوله، وإن كانت البدعة أو المعصية قد تحبط ثواب بعض الحسنات على سبيل الجزاء على ما سيأتي توضيحه. نعم، هذا تقريب، وأنه البدعة بذاتها هي مخالفة، فليست مؤثرة في رد العمل أو قبوله إلا إذا أثرت في الإخلال بشروط صحة العمل من جهة العامل كالبدعة المكفرة، أو من جهة العمل كدخولها وتأثيرها في شروط صحته وأركانه وواجباته. أما أن يصاحب العمل بدعة كالتلفظ بالنية في الصلاة فإن هذه بدعة لكنها لا ترد الصلاة بالتلفظ بالنية، أو ترك القبض في القيام كما يفعله بعض أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله واتباع الإمام مالك، فإن هذه المسألة خطأ ولكنهم يعتقدون هذا، فهذه مخالفة للسنة لكنه لا ترد الصلاة بهذا الأمر. نعم. وبناء على ذلك فإنما دلت عليه ظواهر النصوص وكلام السلف من أن صاحب بدعته لا يقبل الله له عملا يمكن حمله على الأوجه التالية. الوجه الأول أن الكلام على ظاهره، وأن المراد رد عمل المبتدع كله ما ابتدع فيه وما لم يبتدع فيه، وهذا في حق المبتدع الكافر لا غير. الوجه الثاني أن المراد رد العمل المبتدع خاصة، سواء كان ابتداعا محضا أو كان شرعيا دخل عليه الابتداع فأفسده. فإن لم يمكن حمل الكلام في عدم قبول عمل المبتدع على هذين الوجهين، بأن كان المبتدع المقول في حقه ذلك مسلما وعمله المحكوم عليه بالرد وعدم القبول غير مبتدع، فإن الكلام حينئذ محمول على وجهين. الوجه الأول إحباط البدع أجر ذلك العمل على سبيل الجزاء حتى كأنه لم يقبل، الوجه الرابع أن النصوص محمولة على الزجر عن الابتداع والتنفير منه، والحامل لتوجيه النصوص وكلام السلف هنا هو ما يظهر من معارضة ظواهر هذه النصوص لأصول الشريعة الدالة على قبول عمل المسلم إذا توفر فيه شرط الإخلاص والمتابعة دون النظر إلى ما عليه صاحب العمل من ابتداع ومعصية في غيره من الأعمال، إذ لا تأثير لها على قبول ذلك العمل. نعم، هنا هذا هو الذي ينبغي أن يسلك في توجيه هذه النصوص بما يتفق مع أصول الشريعة، وهذه مسألة دائما ينبه عليها أهل العلم، وهو أن الأدلة الخاصة ينبغي أن تفسر بما يتفق مع أصول الشريعة، لأن أصول الشريعة ثابتة ومقررة، وأن المسلم متى ما تقرب إلى الله عز وجل بعمل صالح توفر فيه الإخلاص والمتابعة فهو مقبول عند الله، لكن قد ترد الأعمال بأسباب. فإن قلنا أن البدعة مؤثرة في رد العمل فهي محمولة على عدة وجوه. الوجه الأول أن يكون العمل الكلام على ظاهره، وأن المراد رد عمل المبتدع كله ما ابتدع فيه وما لم يبتدع فيه، وهذا لا يتصور إلا في حق الكافر المبتدع، فعمله مردود لكفره، فالكفر والشرك محبطان للعمل. الوجه الثاني أن المراد رد العمل المبتدع خاصة وهو ما ابتدع فيه، وهو أن يكون ابتداعا محضا أو كان شرعيا لكن البدعة أخلت بشروط صحته وأركانه وواجباته، وهذا يتصور رد العمل الخاص. فإن لم يمكن حمل الكلام في عدم قبول المبتدع على هذا كأن يكون مبتدع مسلم وهذه البدعة ليست مؤثرة في شروط صحته، فلا بد لها من توجيه أيضا. توجيه الثالث إحباط أجر ذلك العمل على سبيل الجزاء حتى كأنه لم يقبل، وهذا سيأتي الدلالة على هذا الأصل. الوجه الرابع أن النصوص محمولة على الزجر على الابتداع، وأن هذا محمول على الزجر لا على أن هذه الأعمال مردودة. نعم، وما دلت عليه النصوص أيضا من أن من مات على الإيمان دخل الجنة لا محالة، وأن فعل ما فعل من البدع والمعاصي التي قد يطهر منها بدخول النار أولا، وقد يطهر بغيرها من عذاب القبر وأهوال المحشر، وقد يعفو الله عنه بفضله، إلا أن مصيره إلى الجنة ما دام معه أصل الإيمان، فإنه قد يظن تعارض هذا مع ما جاء في النصوص وكلام السلف، مع أن المبتدع لا يقبل له عمل وظاهره دخول المبتدع المسلم تحت ذلك الوعيد، وذلك يقتضي ألا تبقى له حسنة يستحق بها دخول الجنة، فكان لابد من توجيه هذه النصوص لتوافق ما هو ثابت من أصول الشرع وقواعده. وأيضا فإن توجيه بعض ظواهر النصوص مماثلة لما نحن بصدده طلبا لموافقة أصول الشرع ما هو ما عليه أهل العلم والتحقيق من أهل السنة. نقل ابن حجر في شرح الحديث: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، عن ابن عبد البر رحمه الله ضرورة تأويل هذا الحديث بدليل قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، حيث قال مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله، ويتعارض مفهومهما ومنطوق الحديث فيتعين تأويل الحديث. وذكر ابن حجر أن تأويل الحديث مذهب الجمهور، قال: وأما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله فرقا، ثم ذكر تأويلاتهم له، وسيأتي مزيد أمثلة لتوجيه العلماء ظواهر بعض النصوص بأدلة أخرى طلبا لموافقة أصول وقواعد الشريعة قريبا إن شاء الله. نعم، هذا الأصل مهم، أن هذه النصوص لو أخذنا بظاهرها يعني ظاهرها حق، ولكن قد يتوهم من ظاهرها ما لم تدل عليه، وأن يقال أن المبتدع المسلم أنه لا يقبل له عمل لا صرف ولا عدل، وأن صلاته وزكاته وصومه وحجه كلها حابط، فهذا يخالف أصول الشريعة، وأن كل من مات على الإسلام فإن مآله لدخول الجنة، والجنة لا يدخلها إلا بعمل، ولو حبط عمله ما بقي له عمل يدخل به الجنة، وأن المسلم مهما فعل من الذنوب والخطايا فله حسنة عند الله عز وجل وهو التوحيد، التوحيد لا يحبطه شيء، بل إن التوحيد يكفر الذنوب والخطايا والبدع. فإذا لا بد من توجيه هذه النقول عن السلف وهذه النصوص بتلك التوجيهات. نعم، والمقصود هنا هو أن ما ذهبت إليه في توجيه النصوص وكلام السلف في هذه المسألة إنما هو بناء على مقتضيات النصوص وأصول الشريعة، فما من توجيه من التوجيهات الأربعة السابقة إلا وهو راجع إلى أصل من أصول الشريعة الثابتة، وها هي هذه الأصول المعتمد عليها في تلك التوجيهات: الأصل الأول إن الأعمال الصالحة لا تقبل عند الله مع الكفر، ولا يبطلها غير كفر. أما المسلم فعمله مقبول بشروط الصحة، ولا يبطل أعماله كلها شيء من البدع أو المعاصي. وعليه بنينا التوجيه الأول. نعم، وهو أن المبتدع المسلم لا يحبط عمله بالكلية، وإنما يحبط في حق الكافر، وهذا محمول على أن الأعمال الصالحة لا تقبل عند الله عز وجل مع الكفر، الكافر هو الذي يرد عمله، وأما المسلم فلا يقال برد عمله، إذن هذا أصل شرعي مقرر. نعم. الأصل الثاني، إن العمل الصالح من المسلم يكون مقبولا عند الله بشرطين: الإخلاص والمتابعة. ولا يجوز لنا الحكم برده إلا بانخرام هذين الشرطين أو أحدهما، وعليه بنينا التوجيه الثاني. نعم، التوجيه الثاني أن هذه الأعمال المبتدعة ابتداعا خاصا، وقلنا أن هذا العمل أنه مردود بالبدعة، هذا محمول على هذا الأصل، وهو أن العمل متى ما توفر فيه الإخلاص والمتابعة فهو مقبول، فكيف يحكم على هذا العمل بأنه مردود؟ إنما يحكم عليه لفقده أحد هذين الشرطين، إما فقد الإخلاص أو فقد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث، إن الكبائر تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات على سبيل الجزاء بالذنب، وعليه بنينا التوجيه الثالث. نعم، إن السيئات تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات، وعليه حمل الوجه الثالث، وهو إحباط البدع لأجر ما يقابلها من الحسنات، وهذا قد لا يكون مشهور عند بعض الناس، لكن سيأتي الاستدلال له. نعم. الأصل الرابع، أن ما جاء في باب الوعيد من النصوص مما يعارض في الظاهر ما هو ثابت في الشرع من الأصول مع تعذر الجمع، فحمله على الزجر والتحذير، وعليه بنينا التوجيه الرابع. نعم، أن هذا محمول على الزجر، وهذا يحمل في كثير من النصوص إذا قيل أنها فيما يظهر لنا، وفي الظاهر ليست هناك مخالفة للظاهر مع الشرع، لكن فيما يظهر للناس فهي محمولة على الزجر، كما قال بهذا كثير من أهل العلم في بعض النصوص. نعم. وفيما يلي عرض لهذه الأصول بذكر الأدلة عليها وبسط كلام أهل العلم فيها، إذ الكلام السابق في المسألة من ترجيح وتوجيه مبني عليها ومعقود بصحة ثبوتها. نعم، هنا نعلق هذه التوجيهات بأصول، هذه الأصول قد يقال هذه دعوة لا تثبت، فنحن الآن نرجع إلى هذه الأصول، لأنه بثبوت هذه الأصول يثبت هذا التوجيه، وبعدمها فيظهر يعني أن هذا الحكم غير يعني صحيح لفقد الأصل. نعم. أما الأصل الأول، وهو أن الأعمال لا تقبل مع الكفر ولا يبطلها كلها غير الكفر، فدل عليه قوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال ابن كثير في تفسير الآية: أخبر الله تعالى عن سبب ذلك، وهو أنهم لا يتقبل منهم لأنهم كفروا بالله وبرسوله، والأعمال إنما تصح بالإيمان. وقال شيخ السعدي في تفسيرها: والأعمال كلها شرط قبولها الإيمان، فهؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صالح. نعم، هنا نتجاوز نقول، لأن هذا الأصل ظاهر، وهو أن الأعمال كلها مردودة بالكفر، ومتى ما تقرب الكافر لشيء من الأعمال الصالحة فهي مردودة، والأدلة على هذا كثيرة. نرجع للأصل الثاني، وأما الأصل الثاني صفحة 300. وأما الأصل الثاني وهو كون العمل الصالح إذا صدر من المسلم يكون مقبولا عند الله بشرط إخلاص والمتابعة، ولا يجوز الحكم برده إلا من خرام هذين الشرطين أو أحدهما. فقد دلت على هذا الأصل الأدلة من الكتاب والسنة، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فدلت الآية على وجوب توفر شرطين لقبول العمل: أن يكون صالحا وهو ما وافق السنة، وأن يكون خالصا لله خاليا من الشرك. قال ابن كثير في تفسير الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه أي ثوابه وجزاءه الصالح فليعمل عملا صالحا، أي ما كان موافقا للشرع ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له، وهذان ركن العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظير هذه الآية قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، هنا هذا الأصل أيضا ظاهر، وهو أن شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، أنه لا قبول الأعمال بفقد أحد هذين الأصلين. ننتقل للأصل الثالث. نعم. وأما الأصل الثالث وهو كون المعاصي تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات على سبيل الجزاء، فقد دلت عليه الأدلة الشرعية وقرره أهل العلم والتحقيق من أهل السنة. فمن الأدلة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال الحسن البصري: أي لا تبطلوا حسناتكم بالمعاصي. وقال الزهري بالكبار، وقال الكلبي وابن جريج بالرياء والسمعة، وقال مقاتل بالمن. ومن السلف من فسر الإبطال بالردة، وهذا لا يعني حسر الإبطال فيها كما نص على ذلك ابن القيم حيث قال: وتفسير الإبطال ها هنا بالردة لأنها أعظم المبطلات لا لأن المبطل ينحصر فيها. قال الشوكاني بعد أن ساق أقوال المفسرين في الآية: والظاهر النهي عن كل سبب من الأسباب التي توصل إلى بطلان الأعمال كائنا ما كان من غير تخصيص بنوع معين. فدلت الآية وأقوال السلف على بطلان بعض الحسنات بالمعاصي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فما ذكر عن الحسن يدل على أن المعاصي والكبائر تحبط الأعمال. ومن الآيات الدالة على ذلك أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال ابن القيم رحمه الله: فهذان سببان عرضا بعد للصدقة فأبطلاها، شبه سبحانه بطلانها بالمن والأذى بحال المتصدق رياء في بطلان صدقة كل واحد منهما. وقال ابن كثير في تفسير الآية: فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما بقي من ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. وكذلك السنة دلت على بطلان بعض الحسنات ببعض الذنوب، مثل حديث إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. قال النووي: ويتأول حبوط عمل هذا على أنه سقطت حسناته في مقابل سيئاته وسمي إحباطا مجازيا. ويدل على ذلك أيضا أقوال السلف من الصحابة ومن بعدهم. قالت عائشة رضي الله عنها لأم ولد زيد بن أرقم: أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. نعم، هذا الأصل قد لا يكون مشهورا عند بعض طلاب العلم، وهو أن المعاصي والذنوب تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات ولو لم تكن متعلقة بشروط صحته وأركانه وواجباته. والأدلة على هذا كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وإبطال العمل يكون بمخالفة من المخالفات كالتي يعني تصدر من المخالفين، كما قال الحسن قال: لا تبطلوا حسناتكم بالمعاصي، وقال الزهري بالكبائر. فهذا الأصل وهو ما دلت عليه الأدلة وقرره العلماء أن بعض السيئات قد تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات، ذكره شيخ الإسلام وقال: هذا قد يكون قبل الميزان وقد يكون في الميزان. في الميزان ظاهر في أن الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فثقل السيئات يخف ببعض الحسنات، حتى إنه لربما ما بقي من الحسنات إلا حسنة واحدة يرجح بها الميزان، ولربما غلبت السيئات فرجحت كفة السيئات بسيئة، وهذا بين. فهنا قد يحمل ما جاء في النصوص من أن البدعة يرد بها العمل، أن البدعة لا تكون متعلقة بشروط الصحة مثل بدعة المولد، لكنه قد يرد بها بعض الصيام مثلا، أو يرد بها بعض الصلاة لأنها محبطة لأجر ما يقابلها، كما أن السيئات محبطة لأجر ما يقابلها، فكذلك البدع من باب أولى. نعم. فأصل الرابع. أما الأصل الرابع وهو أن ما جاء في باب الوعيد من النصوص مما يعارض ظاهره أصول الشرع وقواعده مع تعدل الجمع محمول على الزجر والتحذير. فقد دل على هذا الأصل منهج السلف في تعاملهم مع هذه النصوص وطريقة المحققين من أهل السنة فيها، حيث إنهم حملوها على الزجر والتحذير. ومن أمثلة ذلك ما نقله ابن كثير عن الحسن وقتادة رحمهما الله في تفسير قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال: هذا تعظيم لتعاطي القتل. وقال النووي رحمه الله عن سفيان بن عيينة كراهته ونقل النووي رحمه الله عن سفيان بن عيينة كراهته لتأويل حديث: من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا، على أنه ليس على هدينا الكامل، ويقول: بئس هذا القول. قال النووي: يعني بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وقال ابن حجر بعد أن ساق أقوال أهل العلم في شرح حديث لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، والتحقيق أن الحديث سيغ لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم. وذكر ابن حجر أقوال أهل العلم في تأويل الحديث أربع من كن فيه كان منافقا خالصا الحديث، ومنها أن المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال، وأن الظاهر غير مراد. وذكر أيضا الأقوال في معنى حديث ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر، فقال بعد أن ذكر بعضها وقيل ورد مورد الزجر والتغليظ وظاهره غير مراد. وبالجملة فما ذكرته هنا من أمثلة وما لم أذكره مما يجل على الحصر من جنسها لتدل دلالة واضحة على اشتهار هذا المسلك عند أهل العلم والتحقيق من أهل السنة من أن ما ورد في باب الوعيد من النصوص التي يبدو من ظاهرها مخالفتها لأصول الشرع أنها محمولة على الزجر والتحذير، وذلك في حال تعذر الجمع. نعم، هنا هذا المسلك أيضا، وهو أن بعض النصوص التي قد يقال أن يعني فهمنا لظاهرها يعني غير مراد أنها محمولة على الزجر، كما وجه بعض أهل العلم النصوص بأنها محمولة على الزجر. وأما عبارة أن ظاهرها غير مراد وإن أطلقها بعض المتأخرين إلا أنها لا تليق بالنصوص، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام في التدمرية أن ظواهر النصوص حق، لكن هذا من التعبير عن حقيقة شرعية لا تنكر، وهو أن المقصود بها الزجر. وأما أن يقال ظاهرها غير مراد فلا شك أن هذه العبارة خاطئة، لكن المقصود منها ظاهر وهو صحيح، فإن المقصود بها الزجر، فالمقصود بها الزجر عن هذا الأمر، فتكون النصوص في البدعة أيضا محمولة على الزجر على التنفير من هذه البدعة. نعم. ونتيجة لذلك كان التوجيه الرابع لنصوص السلف المتضمن ظاهرها عدم قبول أعمال أهل البدع أنها محمولة على الزجر عن البدع والتحذير منها. وفي الحقيقة إن هذا التوجيه قد يكون أقرب لبعض نصوص السلف في هذه المسألة من التوجيهات السابقة، كقول الفضيل بن عياض من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله، وقول الحسن إن صاحب البدعة لا يقبل له صوم ولا صلاة ولا حج إلى آخره، وغير ذلك من النصوص القريبة من ذلك. فواضح أن هذه النصوص واردة مورد الذم والتحذير من البدع لاقتضائها فساد عمل المبتدع كله، وإذا كان ذلك المعنى يستقيم في حق الكافر لحبوط عمله بسبب الكفر كما ذكرنا في التوجيه الأول، فلا معنى لذلك في حق المسلم إلا أنه وارد مورد الزجر والتحذير. نعم، هذا الوجه الأخير قد يكون هو الأولى في النصوص، كما في مثل قول بعض السلف إن صاحب البدعة لا يقبل له صوم ولا صلاة ولا حج، وقول الفضيل من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله، والحبوط يكون لكل العمل، فهذا محمول على هذا المعنى، فإنه لا يتصور في عمل المسلم. أما الكافر ظاهر أنه إذا يعني ابتدع بدعة فإن البدعة محبطة لعمله، أما المسلم لا يتصور حبوط عمله، فيكون هذا هو الأوجه وهو الأليق بهذه النقول عن السلف أن هذا محمول على الزجر. نعم. وبعد هذا العرض للأدلة وأقوال أهل العلم الدالة على ثبوت هذه الأصول المتفرع عنها ما ذكرته من توجيهات لكلام السلف تكون قد ظهرت صحة تلك التوجيهات، وبناء على ذلك تكون قد اتضحت الصورة الصحيحة لمذهب السلف في قبول أعمال أهل البدع وأنه موافق لما ثبت في النصوص الشرعية إذا ما وجه التوجيه الصحيح اللائق به، وبالنظر إلى أصول الشرع الثابتة التي لا يمكن أن يكون كلامهم مخالفا لها مع ما هو مشهود لهم به من العلم والفقه وما عرفوا به من الدين والورع. وقبل ختام هذا الفصل أوجز النتيجة المتحصلة من بحثه بناء على مدلولات النصوص وكلام السلف، وهي أن حكم عمل المبتدع من حيث قبوله أو رده خاضع للضوابط المراعاة في قبول الأعمال عند الله على وجه العموم، فما تحققت فيه شروط القبول فهو مقبول إن شاء الله، وما فقد منها أحد شروط القبول فهو مردود. وبناء على ذلك فالمبتدع إما أن يكون كافر ببدعته أو لا، فإن كان كافرا فعمله كله مردود لفقده شرط الإسلام الذي هو شرط قبول كل عمل صالح، وإن كان المبتدع غير كافر فإما أن يكون عمله بدعة محضة أو لا، فإن كان عمله بدعة محضة فهو مردود لفقده شرط المتابعة، وكذلك ما فقد منها شرط الإخلاص فإنه مردود أيضا. وأما إن كان لعمله أصل في الشرط فإما أن تدخل عليه البدعة أو لا، فإن لم تدخل عليه البدعة وكان خالصا لله فهو مقبول، وإن دخلت عليه البدعة فإما أن تفسده ذلك بإخلالها بشروط صحته أو لا، فإن لم تخل بشروط صحته فهو مقبول، وإن أخلت بشروط صحته فهو مردود. وعموما فأعمال المبتدع المسلم مرهونة بتوفر شرطي الإخلاص والمتابعة، فمتى ما تحقق في العمل فهو مقبول، ومتى ما فقدهما أو أحدهما فهو مردود. أما ابتداعه في بعض الأعمال فإنه لا يتصور أن يرد به ما كان صحيح أن يرد به ما كان صحيحا من أعماله، إذ ليس من شروط قبول العمل ألا يكون صاحبه مبتدعا في غيره، وبذلك يكون قد اتضح حكم عمل المبتدع بكل صوره من حيث قبوله أو رده. وبه ختام هذا الفصل، إذ هو المقصود من عقده في الحمد لله الهادي ذلك بمحض فضله ومنته. نعم، هذا هو ملخص البحث بالنظر إلى قبول عمل المبتدع من عدمه، وأنه يرجع إلى هذا التفصيل. وكل هذه التوجيهات كما تلاحظون كلها مرجعها إلى أصول الشريعة، وهذا الذي ينبغي أن يسلك في تفسير النصوص وفي كلام السلف. فالسلف هم أهل العلم والعدل، وهم أهل الورع الذين لا يطلقون الكلام جزافة، وإنما أطلقوا ما أطلقوا، وكلامهم هذا محمول على أصول، بل دلت النصوص على بعض ما قالوا. فلا بد أن توجه أيضا هذه النصوص بما يتفق مع أصول الشريعة في هذا التفصيل، وهذا هو الذي يعني ينبغي أن يسلك. ولا ينازع في هذه الأصول إذا ما أعيدت هذه المسائل إلى أصلها، مبتدع كافر فعمله مردود، ثم إذا كان مبتدعا مسلما فإما أن تكون هذه أن يكون العمل متعلق ببدعة محضة فهو مردود، لأن العمل لا يقبل إلا إن كان صوابا، وإما أن تدخل البدعة على العمل أو لا تدخل. فإذا دخلت على العمل إما أن تكون مؤثرة في شروط صحته وأركانه وواجباته فهي مبطلة له بهذا الاعتبار، وإما أن تدخل ولا تكون مؤثرة في شروطه فهي تضعف قبوله ولا ترد القبول من حيث الأصل. وأما إن كانت غير متعلقة بالعمل كأن يبتدع مثلا بدعة لا علاقة لها بهذا كله وغير مكفرة ويحسن في موطن آخر فإحسانه مقبول، وهذه البدعة يؤاخذ عليها، وقد يرد العمل بعد قبوله بهذه البدعة فإن السيئات تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات، أو يكون هذا محمول على الزجر كما ذكرنا في الأصل الرابع، وبهذا تتحقق ويتبين الحكم في هذه المسألة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.